Yo, we spit that shit at. وليت نحس بالقيمة فضل الرب عدنا هي الريمة وليت نحس بالكلامي هذا وعلى الواقع من المامي انا عارف بالكلامي تيقيس في جل ناس انا عارف بالكلامي تيقيس في كفر لبلاص لكن ما عندكش احساس كيفاش غادي تحس من اللي تشوف الدرس غير حياته كاملة تحت الدرس وخا عرفك تحس بالحقرة وزيد حتى القارة زيد الهم والغم ايو فينا هو حنان الام هذا كلامي وبغيتو يوصل لكاع الخوت هذا كلامي بغيتكم تسمعوه قبل ما نموت حيت لا داز الوقت عرف باللي فات الفوت حتى رب الكلامي قضية حياة او موت هذا كلامي وبغيتو يوصل لكاع الخوت هذا كلامي بغيتكم تسمعوه قبل ما نموت حيت لا داز الوقت عرف باللي فات الفوت حتى رب الكلامي انا عارف باللي الراب درت وماشي باش نحيق جيت الربيع الواقع الى بغيتي تيقى فيق وعيق فيق وعيق قبل ما تبلع عرق من بعد تقول الام سي بيك بيك وليت انتيق وليت فيك انتيق وليت فيك انتيق ما تيقش فيا تيق في الزمان من تشوف النص في دراري ميت بالحرمان وتشوف النص في دراري ميت عطشان ناخر بعيد فرحان اشهد الزمان اشهد الزمان لي تشوف فيها الفرق ناس ميت فرحان نص ميت عطشان قول لي كيفاش تشوف واش قارك الخوف ولا ظروف هذا كلامي وبغيتو يوصل لكاع الخوت هذا كلامي بغيتكم تسمعوه قبل ما نموت حيت داز الوقت عرف باللي فات الفوت اعترف بالكلامي قضية حياة وموت هذا كلامي وبغيتو يوصل لكاع الخوت هذا كلامي بغيتكم تسمعوه قبل ما نموت حيت داز الوقت عرف باللي فات الفوت اعترف بالكلامي قضية حياة وموت